الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل علم جذب الطاقة حلال؟ الحمد لله، هذه من الخرافات التي لا أساس لها في العلم الحديث، وإنما هي تهوكات وتخرصات وظنون كاذبة لا تستند إلى براهين قاطعة لا شرعية ولا حسية، وإنما هي من باب التدجيل والكذب والخرافة، وأقرب ما يكون لها أن تكون كهانة أو تحضيرا للشياطين أو استعانة بهم أو خضوعا لبعض الأحوال الشيطانية الإبليسية خرجت في صورة العلم، وإلا فلا حقيقة لها ولا مستند لها. فهذا من العلم الذي يراد أن يكون علما وليس في حقيقته علم، وإنما هو تدجيل وكهانة وخرافة لا أساس لها من الصحة مطلقا. فليس هناك شيء يقال له جذب الطاقة ولا قوة الطاقة ولا غيرها، وإنما هناك أشياء يفرضها العقل أحيانا، لسيما إذا كان عقلا لم يستنر بنور الكتاب والسنة. ولذلك فالذي أدين الله عز وجل به أنني أحذر نفسي وإخواني المسلمين من الانسياق وراء هذه الدعايات التي تخرج بين الفينة والأخرى، ولو رجعت إلى طلب براهينها وحقائقها لم تجد لها أثرا ولا تسمع لها خبرا ولا تجد حقيقة لا شرعية ولا حسية ولا فطرية ولا عقلية تدل على صحة هذا الأمر. فالعلم لا بد أن ينبني على براهين وعلى حقائق يوثق بطريق ثبوته من قبلها، وأما التخرصات والتهوكات والأراجيف والأكاذيب والأقاويل التي لا تستند إلى شيء من لا تستند إلى أثارة من علم، فإن حقها أن تطرح وأن تلغى وأن لا ينظر لها بعين الاعتبار. فأتحدى من يتكلم في هذا العلم أن يأتينا بدليل أو برهان شرعي أو واقعي حسي يدل على صحة ما يقول، وإنما هي كذب وأراجيف وخرافات وأشياء يراد أن تكون حقيقة ويراد أن يسوق لها بمثل هذه الأطروحات والدعايات الزائفة الكاذبة التي تستفز نفوس الجهلة وأنصاف المثقفين بل والحمقى لينبهروا بهذا الشيء الذي يظنونه علما وهو في الحقيقة جهل وخرافة. فلا ينبغي للإنسان أن يسلم قلبه ولا تفكيره ولا عقله لمثل هؤلاء الذين يريدون إدخال العقل في دهاليز الجهل والخرافة والدجل والكهانة. والله عز وجل قد ميز بني آدم بالعقل، وهذا العقل نعرف به ما ينفع وما يضر، والصادق من الكاذب والعلم من الجهل. فما أقرب ما يسمى بعلم جذب الطاقة لعلم الفلاسفة القدماء الذين يتكلمون بكلام لا يفهم وهو إلى الألغاز أقرب منه إلى البيان، حتى ينبهر العامة من قوة بلاغتهم وعجز عقول العامة عن استكشاف حقيقة مرادهم من كلامهم، فيكون ذلك أدعى إلى تصديقهم فيما يقولون. وقد كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يصف حجج الفلاسفة وكلامهم وتهوكاتهم وتخرصاتهم بقوله: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، أي أنه لا حقيقة لها وإنما هي ظنون كاذبة وأوهام وخيالات وسفسطة لا تمت إلى العلم بصلة. فالواجب الحذر والتحذير من ذلك، والله أعلم.